الدرس السابع من شرح الاستعارة. بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد أيها الفضلاء، فهذا هو الدرس السابع من شرح الأرجوزة الأنيقة في المجاز والحقيقة. ذكرت في الدرس السادس الماضي تمهيداً وصفته بمقدمة حاسمة دامغة قاطعة يقرب مفهوم وحقيقة كل من الوضع والحقيقة والمجاز لغة واشتقاقاً واصطلاحاً. والآن مع تفصيل محورين مهمين مما اشتمل عليه التمهيد السابق. المحور الأول وقفات مع تفسير الحقيقة اصطلاحاً. المحور الثاني وقفات مع تقسيمها إلى ثلاثة أو أربعة أقسام. فأقول وبالله التوفيق، قال الناظم رحمه الله في تعريف الحقيقة اصطلاحا: إن أطلق اللفظ على الذي وضع له بهذا الاعتبار كاستمع فهو الحقيقة. قوله رحمه الله إن أطلق أي استعمل، فالمراد بالإطلاق هنا المفهوم من أطلق الاستعمال. وقد عرفت سابقا ما هو الاستعمال والمستعمل والحمل والحامل والوضع والواضع، وسيأتي المزيد. وقوله رحمه الله اللفظ هو مطلق يشمل اللفظ مفردا كان أو مركبا. ورحم الله الناظم إذ قال إن أطلق اللفظ على الذي وضع، ولم يقل الكلمة، إن أطلقت الكلمة التي عبر بها البيانيون وتبعهم الشارح البوري كما حققه المحشي العمراني. وعليه فتعبير الناظم ليس فيه قصور خلافا لما اصطلح عليه البيانيون من تعبيرهم بالكلمة، وبالتالي لا يصح شرح وحمل كلام الناظم عليها كما قال الشارح رحمه الله تبع للإمام الصبان رحم الله الجميع. وقوله على الذي وضع له أي على المعنى الذي وضع له، أي على المعنى الذي وضع اللفظ له، أي المعنى. وقوله بهذا الاعتبار أي اعتبار أن ذلك اللفظ قد وضع لذلك المعنى، أو من حيث إنه وضع له لا من حيث استعمل فيه، فهو مجاز حينئذ كإطلاق لفظ الصلاة على الدعاء في عرف الشرع. وأيضا قوله بهذا الاعتبار هو يتعلق بوضع كما شرحه به الشارح، أو يتعلق بقوله أطلق كما قاله الصبان قال المحشي وهو الظاهر. فقوله رحمه الله بهذا الاعتبار يقوم مقام قول البيانيين في اصطلاح أهل التخاطب. وعليه فنقول إن أطلق اللفظ على الذي وضع له بهذا الاعتبار أي من حيث إنه وضع له، فهي حيثية معتبرة في التعاريف ولو لم تذكر، أعني حيثية تقييد لا حيثية إطلاق أو تعليل. والحاصل أن قوله بهذا الاعتبار يقوم مقام قول البيانيين في اصطلاح أهل التخاطب. وقوله رحمه الله كاستمع هو أمر من الاستماع الموضوع لمعنى الإصغاء. وعليه فهو مثال للحقيقة اللغوية المركبة للمفردة. فهذا المعنى أعني الاستماع المفهوم من السمع وضع لمعنى الإصغاء وأطلق عليه من حيث وضعه له حقيقة. ومن هنا عرفت أن مادة سمع وما اشتق منها تختلف عن مادة السمع. وفي التنزيل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن الآيات، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا الآيات تدبره رعاك الله. وبعد هذا التفكيك الجزئي لكلام الناظم رحمه الله هاكم تقدير البيت: إن أطلق واستعمل اللفظ مفردا كان أو مركبا على المعنى الذي وضع اللفظ له أي المعنى بهذا الاعتبار أي من حيث إنه وضع له في اصطلاح أهل التخاطب كالسمع الموضوع للإصغاء حقيقة فهو الحقيقة. وقوله فهو الحقيقة جواب قوله إن أطلق الشرطية. ولو قال رحمه الله فهي بدل هو لصح لاختلاف معاد الضمير وخبره. أيها الطلبة الأبرار والمستمعون الأخيار، إن هذا البيت إن أطلق اللفظ على الذي يوضع وما بعده يتعلق بمبحث الحقيقة والمجاز، فلو ترجم له شارحون الهمام بباب الحقيقة والمجاز لكان حسنا كما قال العلامة جنون رحمه الله. فالناظم رحمه الله بدأ بتعريف الحقيقة ليتخلص إلى المجاز الذي هو المقصود بالذات من هذا النظم، لقوله رحمه الله وهذه أرجوزة قد جمعت حكم المجاز البيت. فالمجاز هو المقصود الأصلي في الأرجوزة، وإن كان علم البيان يشمل المجاز والتشبيه والكناية كما تقدم في المقدمة. فهو رحمه الله لم يقدم الحقيقة على المجاز لأنها أصل المجاز، لا أبدا، بل لأنها أي الحقيقة كالأصل له أي المجاز. وإلا بأن قلنا إنها أصل له لكان لكل مجاز حقيقة، والأمر ليس كذلك على التحقيق عند المحققين. ومن البراهين على أن المجاز لا يتوقف على الحقيقة أن لفظ رحمن استعمل مجازا في المنعم على العموم ولم يستعمل في المعنى الأصلي الحقيقي، أعني رقيق القلب أو رقة القلب. فأنت ترى أن لفظ رحمن مجاز لم يتفرع على حقيقة أي لم يتوقف عليها. طبعا هذا التقرير مبني على مذهب الأشاعرة، وعليه فنقول إنها كالأصل للمجاز لا أنها أصل له كما أشرنا إلى ذلك في الدرس السادس من التمهيد فارجع إليه. والخلاصة أن الناظم رحمه الله قدم الحقيقة على المجاز لأن بينهما تداخلا قويا. ألا ترى أنهم يقولون في تعريف المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له إلى آخره، فهذا فرع عن وجود ما وضع له وهي الحقيقة. وبهذا عرفت أن من قال كالشارح رحمه الله فهذا فرع عن استعماله فيما وضع له الذي هو الحقيقة غير دقيق. والصواب أن نقول فهذا فرع عن وجود ما وضع له. لماذا؟ لأن فرعية المجاز لا تتوقف على استعمال الحقيقة بل على وجودها فقط. وهل استعملت أم لا يبقى ما هو أعم كما قال العلامة عبد الصمد جنون رحمه الله. إذا علمت هذا فإن تعريف الحقيقة قد اشتمل على جنس وفصول هاك عصارته. فقول البيانيين في تعريف الحقيقة هي الكلمة المستعملة في المعنى الذي وضعت له في اصطلاح يقع به التخاطب، صوابه اللفظ كما عبر به الناظم حيث قال إن أطلق اللفظ. فاللفظ جنس، وقولهم المستعملة في المعنى أي قصدا هو الفصل الأول احترازا عن الكلمة قبل الاستعمال، فلا تسمى حقيقة ولا مجازا وهو المعروف بالمهمل. فلا يسمى حقيقة ولا مجازا أي بعد وضع الواضع لها وقبل أن تدخل في تركيب ما، فهذا هو المهمل. قال في جمع الجوامع والأمران أي الحقيقة والمجاز منتفيان عن اللفظ منتفيان عن اللفظ قبل الاستعمال، لأنه مأخوذ في تعريفهما. فإذا انتفى أي اللفظ، انتفيا أي الحقيقة والمجاز. إذن المهمل لا يوصف لا بحقيقة، لا بحقيقة ولا بمجاز. واحترز بقوله في المعنى الذي وضعت له، الذي هو الفصل الثاني عن الغلط، كأن تقول خذ هذا الفرس مشيرا إلى زيد أو كتاب، أو تقول خذ هذا الفرس مشيرا إلى فرس آخر غير المقصود إعطاؤه. فهو وإن استعمل في موضع له فليس حقيقة، إذ لا اعتداد بالاستعمال من غير شعور أي قصد. وعليه فينبغي أن يزاد قيد بعد قولهم المستعملة أي قصدا. والخلاصة أنهم أي البيانيين رحمهم الله أخرجوا بالفصل الثاني الغلط بقسميه. انظر المحشي العمراني الوزاني رحمه الله، والمجاز المستعمل فيما لم يوضع له في اصطلاح أهل التخاطب ولا غيره، كالأسد في الرجل الشجاع. أقول ولا تنسى المذهبين السابقين والآتيين بحول الله وقوته في تفسير الوضع، فخروج المجاز المستعمل فيما لم يوضع له إلى آخره مبني على هل المجاز موضوع له كالحقيقة أم لا. تدبره رعاك الله. والكناية بناء على أنها ليست حقيقة، والمسألة فيها خلاف. فهناك من قال إن الكناية حقيقة، وهناك من قال إنها مجاز، وهناك من توسط فقال هي واسطة، وهو التحقيق. وعليه فعلى القول الأول يجب إدخالها لا إخراجها كما قرره المحشي رحمه الله. والخلاصة أن الغلط بقسميه، والمجاز المستعمل فيما لم يوضع له في اصطلاح أهل التخاطب ولا غيره، والكناية على ما ذكرناه خرجت بالفصل الثاني. والآن مع الفصل الثالث في اصطلاح أهل التخاطب. وخلاصة هذا الفصل الثالث أن البيانيين يخرجون به المجاز المستعمل فيما وضع له في اصطلاح آخر غير الاصطلاح الذي يقع به التخاطب، كالصلاة إذا استعملها المخاطب بكسر الطاء بعرف الشرع، أي المتكلم المراعي لأوضاع ذلك العرف في المستعمل في استعمال الألفاظ، كأن يقول هذا المخاطب بكسر الطاء له، أي المخاطب له، أي المخاطب صل الله أي ادعو الله واطلب منه. فإنها أي الصلاة تكون حينئذ مجازا، والعلاقة طبعا الكلية، لاستعماله في غير ما وضع له في الشرع، أعني الأركان المخصوصة، أو هي قربة فعلية ذات إحرام وسلام، أو سجود فقط، أو هي ذات ركوع وسجود مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وإن كانت مستعملة فيما وضعت له في اللغة أي الدعاء. انظر الحدود والقيود. فالمخاطب من الشرعيين أطلق الصلاة على الدعاء، لا على الأركان المخصوصة التي هي حقيقة شرعية، فهي إذن مجاز علاقته الكلية. وستأتي بحول الله وقوته أنواع علاقات المجاز المرسل التي قاربت 30 علاقة. وبهذا انتهى المحور الأول، والآن مع تفصيل المحور الثاني أقسام الحقيقة. قال الناظم رحمه الله: فهو الحقيقة ترى عرفية ولغوية وزيد شرعية. فقوله رحمه الله فهو الحقيقة، أقول الحقيقة هنا معرف بفتح الراء المشددة اسم مفعول. وقوله رحمه الله إن أطلق اللفظ إلى آخره فمعرف، فمعرف اسم فاعل. وقد تقرر أن المعرف، أن المعرف الذي هو اسم مفعول هنا يأتي قبل المعرف الذي هو اسم فاعل هنا. أقول وقد تقرر أن المعرف يأتي قبل المعرف، وهنا وقع العكس، فلم يقل رحمه الله الحقيقة هي كذا وكذا، بل قال إن أطلق اللفظ على الذي وضع له بهذا الاعتبار كالسامع فهو الحقيقة، والحقيقة هنا معرف. ففي كلامه رحمه الله تقديم المعرف، تقديم المعرف الذي هو اسم فاعل على المعرف الذي هو اسم مفعول، وهو أمر معيب عند المناطقة، إلا إذا قامت قرينة كما في قول ابن مالك رحمه الله البدل التابع المقصود بالحكم بلا وسطة هو المسمى بدلا، كما في قول ابن مالك رحمه الله في البدل، البدل التابع المقصود بالحكم بلا وسطة هو المسمى بدلا. فإن الترجمة مبينة أنه هو البدل. انتهى من تعاليق العلامة عبد الصمد جنون رحمه الله. أقول ولعل ما ارتكبه الناظم هنا من قبيل الضرورة وهي تقدر بقدرها. فقوله رحمه الله فهو أي اللفظ المذكور، أي أطلق اللفظ، ترى عرفية. أقول إن جعلت ترى علمية فعرفية هو المفعول الثاني، وإن جعلت بصرية فهو حال، والظاهر الأول كما قال العلامة جنون رحمه الله. وقال عرفية ولم يقول مصدرا لغوية وعرفية، والحال أن هذه اللغوية هي الأصل لضيق النظم كما قال العلامة جنون رحمه الله. وتقدير ترى لغوية وترى عرفية، ثم قال وزد شرعية. أقول لماذا غير الناظم رحمه الله في الأسلوب وقال وزد شرعية؟ الجواب لوجود الخلاف فيها، أي الشرعية، كما ذكره العلامة الأصولي ابن السبكي صاحب جمع الجوامع، ثم قال والمختار وفاقا لأبي إسحاق والشيرازي وإمام الحرمين والرازي وابن الحاجب وقوع الفرعية كالصلاة، هذا مثال للفرعية. لا الدينية، هذا مثال للدينية أي العقدية، كالإيمان، فإنها أي الدينية في الشرع مستعملة في معناها اللغوي أي التصديق القلبي، وإن اعتبر الشارع فيه التلفظ بالشهادتين من القادر للعاجز طبعا. انتهى. أقول وفي التنزيل وما أنت بمؤمن لنا، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي وما أنت بمصدق لنا. وانظر تحقيق القول في الإيمان في كتب العقائد وعند شراح الأحكام، أو في كتب شراح الأحكام. إذن الحقيقة لغوية وعرفية وشرعية على هذا الترتيب، وبعبارة واضحة أن الكلام ينقسم من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز، وأن الحقيقة أقسام ثلاثة، وهكذا المجاز فهي لغوية إذا كان الواضع لغويا، وشرعية إذا كان الواضع شرعيا، وعرفية إذا كان الواضع عرفيا بقسميها العامة والخاصة. فاللغوية، فالحقيقة اللغوية كالدابة لكل ما يدب على الأرض، تقول دب يدب من باب ضرب دبا ودبيبا أي مشى على هنية. فالدابة ما دب من الحيوان وغلب على ما يركب ويقع حتى على المذكر فتقول هذا البغل دابة. والمقصود بدب بالدال المهملة ما نزل عن السماء فيشمل الطيور والسمك وتخرج الملائكة خلافا للعبادي. انتهى من تعاليق العلامة جنون رحمه الله. أقول وانظر التفسير الموضوعي لمادة دب في القرآن الكريم إذا أردت تحرير الموضوع بما له وما عليه وستقف على ما لم يكن بالحسبان. وأما ذب بالذال المعجمة فمعناها دفع، ومنه الحديث الشريف عند الإمام الترمذي وصححه في صحيح الجامع كما صححه غيره من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين. قال عليه الصلاة والسلام من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار، كان حقا على الله أن يعتقه من النار. فهي أي ذب من باب نصرة. قال المرادي رحمه الله مفرقا بينهما فدال دب على رجليه مهملة وذب عن نفسه إعجامه وجبا. إذن الدابة وضعها الواضع اللغوي لكل ما يدب على الأرض، وهكذا الصلاة للدعاء والأسد للحيوان المفترس. فهذه أمثلة ثلاثة للحقيقة اللغوية. وأما الحقيقة الشرعية كالصلاة للأركان المخصوصة، وأما العرفية فعامة وخاصة. فالحقيقة العرفية العامة كالدابة لذي الأربع، أي لذي القوائم الأربع المعهود، وهي الحمار والبغل والفرس. وأما الحقيقة العرفية الخاصة كإطلاق الفعل الدال على معنى في نفسه مقترنا بأحد الأزمنة الثلاثة الماضي الحاضر المستقبل. وأذكرك أن العرف الخاص يجب تحقيقه، وإلا وقع الفقيه وما شابهه في مزالقه وفي غنى عنها. فمثلا هل يطلق على السمك من حيث العرف الخاص أنه لحم؟ وهل إطلاق اللبن من حيث بعض الأعراف يشمل الحليب أم لا؟ وينبني على ذلك ما لا يحصى من الفروع في الطلاق والأيمان وهكذا. والخلاصة أن العرف العام هو الذي لا يتعين ناقله، أي لا ينسب إلى طائفة، أي لا ينسب لطائفة مخصوصة. وأن العرف الخاص هو ما يتعين ناقله كالنحوي والتصريفي. وخلاصة الخلاصة أن الحقيقة إما لغوية أو عرفية، عرفية بقسميها أو شرعية، وأنه لم يقسمها إلى قسمين فقط، إلى لغوية وعرفية. وإن كانت الشرعية داخلة في العرفية للاهتمام بالشرعية ولما فيها من الخلاف كما ذكرنا سابقا. إذن خصصها بالذكر حيث قال وزد شرعية اهتماما بها ولوقوع الخلاف فيها، كما ذكر العلامة ابن السبكي رحمه الله. وأذكرك أن ترجع إلى ما ذكره كتاب الله وما جاء في سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر اللبن والحليب، فحقق ذلك وتدبره رعاك الله. وبهذا ينتهي الدرس السابع بمحوره، وإلى الدرس الثامن بحول الله وقوته هذا والله أعلم وسجل بتاريخ 20 في شهر الله ذي القعدة 1438 هجرية 12/8/2017 واليوم يوم السبت إلى مجموعة شرح المتون الصغرى خادمكم الناصر محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.